حصري على موقع في ناس وجودهم في حياتنا غلط بنعملهم برجولة وجدعانة وبيعملونا بغلط بس خلاص مفيش من الكنافة جبن النهاردة أفيقوا دخلاوي الجلداوي بقولك بعد لهم الدخيل فيجو دخلاوي بعشا العراك وقلبي واخد على الخصوم جاتلي في اشتباك دي تبقى واقعة مليها قوم مطوتك معاك ولا هتشتكي للحكوم اجاز للعلاك ده انت اكلك البارومة كوكب الخبيث ده خلى مني شخص تاني باجي فيس تو فيس طب شوف مكانك من مكان بشتري الرخيص طب ليه عملت اللي اذاني اوعى يا تعيس ده تبقى لومة ما بين سناني يوسف الجلداوي حملة من جد الدخيلة انت سلطة اولى مين اللي عليك جميلة اي صاحب سائل عنده يابا ناس تقيلة يوسف الجلداوي انت الدنيا بيك جميلة وطر ليل ونار بضحك بس انا منار واقف لو جولي تطار وعملهم ما بجليش انا مدمن ليلي تلاش وبص لقد الكشاف ولا انت عايز تتشاف الفكرة ما عجبتني ايه اللي جاي موت وابقى قاسي وابقى قادر في المجال ده حوت وانتو بس بطمحات قدت الحدود وعارف اني صنت في نار يا شوية قرود انا سبع فوق الشوق وقادر تبتي بتلاشاها بس زايدة غصب عني الدنيا وقاساف وكتافي واللي مني اما في التفاه واللي صنتو هو خاني فاكر دول حبايب بس هم خلفوا ظني انا ليا شقيقة عجاد بيخش عشاني فساد اسرع واحد بيروح في الشدة ما بيسيبني احنا سند واخوات هنوقف تدي الصدمات لو سحب تركني ومات مش عارف تاني اعيش حبك جوا قلبي بس لغزك فين حلو كنت هتبقي جنبي قدام العالم ده كله مش هنساكي ابدا وعد مني مش هحل للاسف بحبك قلبي بسببك ايه حصل ايه حصل له دمعتي في عناي لما عيني تشوف عينيكي انتي جوا دم كنت عايش عمري ليكي مش هتخلى عنك اصلا انا مش شاب ميكي صادق كاش واضرب كمان رشاش واعزمهم على نعاش لو حد في يوم بصلك بس انت حبيبتي جنيت عتبر انت جنيتي وعليا استجنيتي مع ان انا بحنلك واجبك تناب اصلي مزي مش بحل اخواتي وصحابي في الفلوس لزقهم بيجل حسوا بيا مرة دوني رنة على قلب مش لاقي في قلوبكو غير حسد وخوف وجل باشا وابن باشا بس مش عيل كيوت باشا الشياكة وقتي صاحبي لو هموت بكره التناكة واكره الاخرسات من يوم زعما مش هامني البنك نور عاملة الوسطير رايح الساحل الشرير عند النسوان طبير بتبقوا ملوك الجدعنة انا دايما واخد عين واخدة لدنيتي على فين الناس مش بنات مين وما في السالك الا انا جيت الدجالة شارع البحر يا ابني خلت ابني ناس وفائد وابني موت انا من طفولتي منطلق بنفسي مش بفلوسي ولا عيلتي تعمل فيها حملة هاجي واخرمك بقلت يوسف الجلداوي انت دابو ده انت حار من جيت الدخلة عندنا الدمار يزار يوسف الجلداوي لعب بيك ولو تطار لو في يوم ضايق تبقى وجبة عالفطار احمد الجلداوي باشا عاش مصر من زمان عشان بالرجولة فيها ناس خد النشان واللي بيرادينا يبقى عايش في الأمان واللي بيعدينا في الحياة ملوش مكان حمك جلدة وعجرت يا باشتنا انت مصيرتنا يا باك تعجي يا جيتنا من يوم ما زميلي سيطرة حموهاني الجلداوي روح قلبي بحبك قوي دي بتكلس اي حكاوي نسخة ومش مكررة متفل عليك يا رحي في جيتنا اصغر زي هنا ما في السن ولا جيم عشان انت بدل الوعي ادم ده برنس وشيك يا جلداوي خمسة عليك لو مرة يقلب عليك تلقى الكهربا مقطوعة مؤمن دلوقتي العيلة من دولة اسمها الدخيلة ابطال كلنا عنتيلة كلمة نزميلي مسموعة اسم الكابونجا ناس دبابة فيجو الدخلة وهو البابا كتب كلامنا الشعر الفاجر قلمه يلا زي السحابة مبادا ويوسف القناص مصطفى دولسي كده الاساس حمو حسان السيطرة وحد حسان دانا يا ناس على موقع مهرجانات.com